السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين، نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله، عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وأتم التسليم. أيها الأحبة الكرام، لا نزال معكم في شيء من عجائب التاريخ. السابقون كان عندهم من التصورات ومن الاعتقادات أمور جاء الإسلام بمحيها وإبطالها، ومن ذلك عبادتهم للأصنام. امرؤ القيس قالوا كان مرة يشرب خمرا، وهو الشاعر المعروف في الجاهلية، فأقبل إليه رجل وقال: يا امرؤ القيس، إن فلانا قتل أبيك. قال قتله؟ قال: نعم قتله. فعلم امرؤ القيس أنه سيبدأ الآن في مرحلة سأر بينه وبينه. قال: فشرب الخمر وقال: اليوم خمر وغدا أمر. اليوم أنا أكمل متعتي وبكرة أنا أتفاهم مع الذي قتل أبي. قال: اليوم خمر وغدا أمر. فذهبت مثلا. ثم لما أراد أن يذهب لأجل أن يعني يسأر من قاتل أبيه، أخذ الأقداح إلى الصنم. الأقداح يعني مثل الأطباق الصغيرة، مكتوب افعل لا تفعل، افعل لا تفعل، مثلا عددها 5 أو 10، يأتون بها ثم يطرحونها في فتحة عند الصنم. الصنم منحوت من حجر، ويجعلون فيه مثل الفتحة، يلقون هذه الأقداح ويخرج واحد منها، أول واحد افعل أو لا تفعل، ويطيعون الصنم. فألقى هذه الأقداح، فماذا خرج من الصنم؟ تفيض حنينا دروب الحياة. أول ما ألقى هذه الأقداح في الصنم، وهو يعتقد أن هذا الصنم الماثل بين يديه أنه يعلم السر ويعلم الغيبة، لذلك هم يعظمون هذه الأصنام ويدعونها من دون الله، وربما نحروا في سوحها النحائر وعلقوا السرج وجعلوا يطوفون على هذه الأصنام، حتى أنك يعني لو نظرت إلى الكعبة قبل الإسلام لرأيت الأصنام حولها في كل موطن، والكفار يتعبدون لها بأنواع العبادة ويعظمونها ويعتقدون أنها تكشف ضرهم وتشفي مرضهم وترد غائبهم وتعرف سرهم وعلانيتهم، يعتقدون هذا في حجارة، والله جل وعلا أبطل ذلك كما تعلمون. الشاهد أقبل بهذه الأقداح وهو واقف أمام هذا الصنم معظما، ثم ألقاها بين يدي الصنم، فخرج قدح لا تفعل، يعني لا تقتل الذي قتل أباك. فجمعها مرة ثانية ودفع فلوس، لأن كل مرة حتى تستشير الصنم لا بد أن تدفع مالا، فدفع المال وألقاها مرة ثانية، فوقع لا تفعل، فأخذها وجمعها ودفع المال ووضعها ثالثة، فخرج لا تفعل. فلما رآه يقول له لا تفعل لا تفعل، أخذ الأقداح وضربها في وجه الصنم وقال: لو كان أبوك المقتول يا صنم لقلت لي افعل. تقول الآن تقول لي لا تفعل، لكن لو أبوك المقتول أيها الصنم لقلت لي افعل. ثم ذهب لأجل أن يقتل قاتل أبيه. المقصود أنهم كانوا يعتقدون في هذه الأصنام اعتقادات. يقول أبو رجاء العطاردي رضي الله تعالى عنه: كنا في الجاهلية نعبد الأصنام والأحجار. يقول: فخرجنا مرة في سفر وأخذنا معنا الحجر الذي نعبده، خرجنا به في السفر. قال: فكنا إذا أردنا أن نضع للقدر حجرا ثالث، تعرف أن الذي يريد أن يطبخ طعامه في السفر في هذه الصحراء، أراد أن يطبخ الطعام لا بد أن يضع 3 أحجار، ثم يضع الحطب من تحت ويضع القدر لينضج الطعام. فأقبل يقول: فكنا إذا بحثنا عن حجر ثالث مناسب لنضعه تحت القدر فما نجد، فنخرج إلهنا الحجر ونضعه ونقول: هو أدفأ له إذا اقترب من النار، أدفأ للإله إذا اقترب من النار. قال: فارتحلنا يوما. انظر إلى تفاهات العقول في الجاهلية كيف جاء الإسلام وضبطها. قال: فارتحلنا يوما، فلما ارتحلنا صاح صائح من قومي وقال ألا إن ربكم قد ضل فالتمسوا إلهكم الذي تعبدونه ضاع ابحثوا عنه. قال فركبنا كل صعب وذلول نبحث عن إلهنا. يبحثون عن ربهم. يقول فبينما نحن نبحث إذ سمعت صائحا من قومي يقول ألا إني قد وجدت ربكم أو ربا يشبهه. وجدت إلهكم اللي تعبدونه أو إله كأنه هو. قال فخرجت أقبلت فإذا قومي ساجدين عند صنم فأتينا فنحرنا عنده الإبل. طبعا أنا أعلم أننا نضحك من ذلك ونضحك أيضا لما يقول عمر رضي الله تعالى عنه كنت في الجاهلية أعبد صنما فلم يكن عندي مال لأشتري صنما. يقول فكنت أخذ تمرا عندي وأصنع منه صنما، يعني يعجن التمر على بعض ويصنع صنما، يضع يد ورجلين ورأسه يصبح تمثال أمامه ويصلي له. قال فإذا جعت أكلته. يصنع الصنم من تمر فإذا جاع أكل هذا الصنم. هذه التفاهات في عبادة أشياء تافهة لا تضر ولا تنفع لا تزال إلى اليوم موجودة. مثلا البوذيون، لو ذهبت الآن مثلا إلى سريلانكا، ذهبت إلى اليابان، انظر إلى تطورها وازدهارها حتى فاقت العالم في التكنولوجيا، ومع ذلك لم يهتدوا إلى أن يعبدوا الله وحده لا شريك له. لا يزال كثير منهم يدين بديانة البوذية. اذهب إلى كوريا، اذهب إلى الصين مع التطور الذي تشهده، وإذا نظرت إلى البوذيين وكيف يتعبدون اليوم لأصنامهم وكيف يتقربون إليها، وعندهم من الشعائر والتعبدات أشياء تعجب كيف عقولكم تنزل إلى هذا المستوى. كيف تأتي إلى صنم مثلا قد يكون من ذهب أو من حجر، أو ربما أحيانا جعلوا يصنعون صفائح من ذهب ويلصقونها على الصنم تزيينا له. يعني أنت في الحقيقة اللي قاعد الآن تصنع ربك، ثم إذا صنعته وانتهيت وضعته أمامك قلت اغفر لي، ما أنت اللي صنعته قبل قليل من حجارة ونحته نحتا، يعني كيف الآن تطلب منه المغفرة؟ يقول الله سبحانه وتعالى إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه من ضعف الطالب والمطلوب. ويقول الله جل وعلا إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فبين الله جل وعلا هنا أن هذه الأصنام التي يعبدها أولئك البوذيون والتي عبدت من قبل أنها لا تضر ولا تنفع. وأعجب إذا رأيت أمثال هؤلاء مثلا في الصين اليوم ولا في اليابان، يأتي إليك مثلا أستاذ جامعي، رجل عاقل أو طبيب أو مهندس أو رجل مخترع، ثم يأتي ويلبس لباسهم الأحمر ويأتي يهز رأسه عند هذا الصنم أو يطوف عليه أو يبكي بين يديه أو يسأله المغفرة والرحمة والتجاوز أو أن يشفي مريضه أو أن يذهب همه وغيظه. وزد على ذلك حال أولئك الذين يذهبون إلى القبور يدعونها من دون الله. يأتي إلى قبر قد بني فوقه مشهد، ثم يأتي يتمسح في هذا القبر ويسأله المغفرة والشفاعة والرحمة والتوبة، حتى أصبحت هذه القبور بهذه الأضرحة العظام التي يأتون وربما سجدوا لها وربما طافوا عليها وربما تقربوا إليها وربما أنفقوا الأموال لأجل بناء القبر. يا أخي أنفق الأموال لأجل بناء تعليم، لأجل بناء مواصلات، لأجل بناء البنية التحتية في البلد، بدل ما تنفق الملايين في هذا. ومع ذلك يأتون إلى هذا القبر يدعونه من دون الله، يرجون منه رحمة ويقبلون أعتابه ويجعلون فعلا ضرهم ومسكنتهم معلقة به. ما الفرق يا جماعة بين الذي يأتي إلى قبر أمامه ويتمسح ويرجو فيه البركة وبين أولئك الذين كانوا يتمسحون بما يتمسحون به من معبوداتهم؟ والله جل وعلا لا يرضى سبحانه وتعالى أن يعبد معه أحد، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. لا يجوز أن يصرف شيء من أنواع العبودية لغير الله عز وجل أبدا. والذي لا يستطيع أن يدفع عن نفسه الذباب إذا وقف عليه لن يستطيع أن يكشف عنك ضرك أو أن يجلب إليك نفعك أبدا. ولقد كان السابقون من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعقلون مثل هذا ويفهمونه. لما هاجر مصعب بن عمير رضي الله تعالى عنه، لما هاجر إلى المدينة بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وهو أول سفير في الإسلام، بعثه إليها لأجل أن يدعو أهلها إلى الإسلام ويعني يدعوهم إلى الخير. فلما وصل إلى هناك جعل يدعوهم إلى الإسلام ونبذ عبادة الأصنام. أسلم 4 أبناء لعمر بن الجموح رضي الله عنه. عمر بن الجموح يعني صحابي جليل وكان فيه عرج أيضا في رجله، وأسلم 4 من أبنائه. ثم أرادوا من أبيهم أن يدخل في الإسلام، أقبلوا قالوا يا أبانا، وكانت أمهم أسلمت أيضا، قالوا له يا أبانا يعني إن قد جاء رجل إلى هذا البلد يدعو إلى عبادة الله، لماذا لا تذهب وتستمع منه؟ قال لا، أنا عندي مناف، عندي الصنم. قالوا له اذهب واستمع ما يضرك. فذهب إلى مصعب بن عمير وجلس وسمع منه القرآن. فكيف حصلت له قصة عجيبة مع صنمه؟ لعمرك ما تدري الطوارق بالحصى، ولا زاجرات الطير ما الله صانع. لعمرك ما تدري الطوارق بالحصى، ولا زاجرات الطير ما الله صانع. لما ذهب عمرو بن الجموح رضي الله تعالى عنه يمشي في طرقات المدينة، ولكم أن تتخيلوا المدينة في ذلك الحين يعني لم تكن مثل حالها اليوم. المدينة يعني بيوت قديمة وأشجار، وكان أيضا في ذلك الحين لم يكن قد يعني بني مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وتمشي في جنباتها على قدم بيوتها وعلى يعني أيضا حاجة أهلها، لكنها كانت مشتهرة بالنخيل من ذلك الوقت. أقبل حتى وقف بين يدي مصعب ابن عمير، قال إلى ما تدعو؟ قال أدعو إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وإلى الإيمان برسول الله محمد عليه الصلاة والسلام. فقرأ عليه القرآن، مصعب قرأ على مصعب بن عمير القرآن، مصعب قرأ على عمرو بن جموح القرآن، فأعجب به. لكنه قال إن لنا مشاورة في قومنا، أنا سيد من سادة قومي ما أستطيع أن أتخذ القرار الآن. فرجع ودخل على مناف الصنم وقال يا مناف إن الرجل يريد كسرك، قد عرفت بمقدمه. والله مناف ما يدري عن مقدمه ولا شيء. قال قد علمت بمقدمه يا مناف، ما تقول؟ طبعا لم يتكلم الصنم، هو أصلا ما يتكلم أبدا. فقال لعلك غضبت الليلة، أنا أتركك إلى غد. فلما كان من الليل أقبل أبناؤه إلى الصنم إلى مناف، ثم أخذوه وألقوه في مزبلة وراء البيت. استيقظ الأب الصباح، ذهب إلى مناف، أين مناف؟ أين ربنا؟ أين مناف؟ أين؟ قالوا ما ندري. فجعل يبحث في جوانب البيت حتى رآه في المزبلة التي في الخلف. يعني أنت ما استطعت تدفع عن نفسك عبث الناس بك، وأنا أريدك أنك تشفي مرضي وتقضي ديني وترد غائبي، ومع ذلك أخذه وغسله وطيبه ووضعه في البيت. ثم قال يا مناف يبدو أنك غضبت الليلة لأنهم أهانوك، يعني رموك في المزبلة. فجاء الليل فعلق عليه سيفا وقال يا مناف إن العنز لتمنع أستها، العنز تمنع نفسها وهي معزة، فما بالك بك أنت؟ هذا السيف دافع عن نفسك. ثم لما جاء بالليل أقبل أبناؤه ونزعوا ذلك السيف وأخذوا مناف وربطوه مع كلب ميت، ثم ألقوه بعد ذلك في بئر معطلة. بئر معطلة يعني ليس فيها ماء، فتبقى حفرة عميقة، فكانوا يلقون فيها الأوساخ والنفايات ثم بعد ذلك يطمونها بالتراب. فجاءوا وألقوا وربطوه بهذا الكلب الميت، ثم ألقوه في هذه البئر مع الأوساخ والنتن. فلما أصبح الصبح بحث عن مناف لم يجده، ثم قال من عدا على إلهنا؟ من عدا على إلهنا؟ قال والله ما ندري، أو زوجته وأبنائه. ثم مضى ونظر في البئر فرأى